إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة برنامج أسبوعي تأليف مجدي سالم إخراج دكتور محمد لطفي. القهوة يا حاج سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. خضتيني يا سحر. سلامتك من الخضة يا حاج. ما هو قبل ما تنكسر أكرة ده بالمكتب كان بيبقى مقفول وبخبط، إنما دلوقتي بقى مفتوح على طول. لا مش هينفع الكلام ده، حط القهوة ووصلي الحنف النجار. ما جبتهولك قبل كده وما عجبكش يا حاج، وانت اللي مشيته. عشان كان عاوز يعمل اللي في دماغه هو. ما هو اللي في دماغ حضرتك انه يركب أكرة أخت اللي انكسرت بالظبط، وهو ما لقاهاش في السوق خالص. هو اللي كسول ما دورش كويس. طب ما انا نزلت ولفيت وما لقيتهاش برضو. كل ما حد يشوفها يأكد لي ان النوع ده ما بقاش يتصنع. ما هي برضو يا حاج أكر الشقة دي كلها من عمر العمارة، يعني اكتر من 40 سنة. 48 سنة وتسع شهور وتلتاشر يوم من عمر المرحوم ابني المهندس معتز. انا رميت اساسها يوم ولدته. الله يرحمه ويبارك لك في ابنه. حفيدك شادي ده حفيدي وابني وصاحبي وكل دنيتي، وان شاء الله هيعوضني عن معتز. اهو هياخد البكالوريوس السنة دي ويبقى المهندس شادي معتز سليم. امري لله. اخد الأكرة وانزل الف تاني على ما حضرتك تشرب قهوتك. ما تتأخريش عشان تجهز الغدا قبل ما يرجع شادي من الكلية. حاضر. الله الله الله الله، ما انتي جتيني بالأكرة دي قبل كده وقلتلك مش موجودة يا سحر. قولي بقى بنت انك عاملاها حجة يعني عشان تشوفين تشوف عطوف. والنبي ايه؟ والنبي ايه بقى؟ لا يا سي عاطف، ما هيش حجة، بس الحج سليم مصمم عليها واديني بريح وبدور. مهما تدور يا عسل مش هتلاقي حد شريك زي. تاني اهو انت دلوقتي عامل زي الحاج سليم، عارف ان الأكرة مش موجودة وبرضو بتدور. ادور ازاي بس يا بنت؟ ما هي أكرتي موجودة واقفة قدامي اهيه ومنورة وبتضوي وبتقولي خدني خدني في بابك عطوف. يا بنت ده انا رومانسي قوي. انا مش باجي الاغيك تحت الشباك زي روميو. طب يا رومانسي بس ما تعملهاش تاني، احنا في الدور الارضي وخاف للحاج يسمعك وتبقى حكاية. ما الكلام بقى احسن يا بنت الناس. افهم يا عاطف، انا طلعت لقيت نفسي شغالة بنت شغالة، عمري ما كان في حاجة بتاعتي ملكي، لا بيت ولا حتة عفش ولا حتى حرية. حرية في ان انام وقت معوز واصحى وقت معوز، نفسي الحق نفسي وما يبقاش مصير بنتي اللي هخلفها زي مصيري مع امي. انا هتجوزك يا صحر، هتجوزك وحبقى راجلك ومسؤول عنك. وحتقعدني من الشغل يا عاطف. ها؟ ما هو مش على طول كده يعني. انا صحر يعني، انا بنت الناس مرتبه في محل الحديد والبويات هنا 2000 جنيه، وأجرة الشقة يعني 500 جنيه. والعيشة صعبة وغالة ولازم نكافح احنا الاتنين. يا سيدي الله الغني، وشغلي بشغل أعيش لوحدي ومش محسوب عليا جواز والسلام. ولما أخذ يعني يا ست صحر، هتستني بقى اللي حيستتك ويريحك لإمتى يا صحر؟ مستنية فرصة صدفة لإيه؟ معرفش، اللي يصبر ينول. السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام يا حبيب جدك. اقعد اقعد يا حبيبي. اخبار الكلية ايه النهاردة؟ في حالة طوارئ، وده سبب قرب الامتحانات. صح يا جدي، بعد اذنك انا هجيب له اي وائل يقعدوا يسهروا معايا وهيذاكروا كمان هنبت. اذن ده ايه؟ هو انا ليا حاجة هنا؟ ربنا يوفقكم. جايين لك امتى يا حبيبي؟ جايين على طول وراي. طب ازعق على سحر في الهول، تعمل حسابهم في الغدا. اعمل حساب له اي وائل على غدا يا سحر. حاضر يا باشمهندس. عارف يا جدي، رغم اني والحمد لله واثق في مستوايا وعارف اني باذن الله هنجح واخد البكالوريوس، لكن ابتديت اشيل الهم. هم؟ تشيل الهم وانا عايش؟ ليه خير؟ تقدر تقول لي هشتغل ايه بعد ما اتخرج؟ ما انت حضرتك عارف حال البلد. انت هتفتح مكتب مقاولات محترم؟ ما انت عارف ان هيشلك شقه في العماره هنا لكده. ازاي بس يا جدي؟ هو مش المكتب ده محتاج فلوس عشان يتجهز، وحاجات تانية كتير محتاجة سيولة مالية في الأول؟ يا عمي ولا يهمك، جدك لسه عايش وكل ده معمول حسابه. ازاي يا جدي؟ ده انت على طول بتصرف عليا من معاشك وكمان إيراد العمارة. أنا عاوزك تطمن وتدخل امتحاناتك قلبك حديد. ناولني مفاتيح الخزنة اللي قدامك على المكتب دي. ده أكيد له أي وقت. سحرة اهي بتفتح لهم. اتفضلوا يا جماعة، انا جايلكوا على طول. ازاي حضرتك يا حاج؟ اهلا يا وائل يا ابني. ازيك يا لؤي؟ الله يسلمك يا عم الحاج. تشربوا ايه بقى على ما الغدا يجهز؟ ايوه يا جدي، كنا بنقول ايه بقى؟ خد افتح الخزنة. ايه لقيت فيها ايه؟ اوراق وشوية فلوس و ها؟ ايه ده؟ خنجر في جراب؟ هاتوا. ايه بص فيه كده، جرابه من جلد من نوع نادر منقرض، وشوف الفصوص والحلية الذهب اللي حواليه. الفصوص دي برلنت صافي، مفيش منه يجي من 200 سنة. ايه ده تحفة. شد بقى الخنجر من الجراب وشوفه. ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ النصل من البلاتين، واليد من الفضة والنحاس الأحمر والذهب الحمصي. شايف التضفيرة معمولة من التلاتة ازاي؟ أنا ما شفت ازايه قبل كده. ولا حتشوف، ده خنجر عثمان لي، لازم سلطان الزوم القبهة. جدي ده كنز وما يعرفش قيمته غير خبر الأثار والأنتيكة. عشان كده مينا صاحب البازار اللي ساكن عندنا في الدور الفوقاني حيموت عليه وبيلح يشتريه. آخر مرة عرض 250,000 جنيه. 250,000؟ ده بيجسني بس، بيشوفني عارف قيمته التاريخية ولا لا. سامع لؤي؟ جد شادي بيقول 250,000 جنيه. يا عم ده كنز أثري ويجيب أكتر كمان. ما انت شايف شكله من بعيد بيبرق ازاي؟ يا ابن المحظوظة يا شادي، كان نفسي يبقى عندي جد زي ده. قول خنجر زي ده يعدينا الفقر. بس وطي صوتك لحسن الشغالة بتبص لنا. ها عاوز ايه يا فوزي يا بواب؟ انت هي الحاج سليم بسرعة يا سحر، بتوع المية هيرفعوا العداد. الحق يا حاج، هيقطعوا المية عن العمار. يقطعوا المية عن عمار تانا؟ على مهلك يا جدي هتقع. ما انتوا مكسور عليكم فواتير كتير يا حاج، وطبيعي لازم نقطع المية كده من غير احم ولا دستور. احنا بعتنا كذا انذار مع المحصل، هنعمل ايه اكتر من كده؟ والمحصل بتاعك ما كانش بيخبط عليا ليه يبلغني؟ ده انا حتى شقتها ايه في الدور الارضي والعداد جنبها. في ايه يا حاج سليم؟ خير؟ تعال شوف يا استاذ مينا، شركة المية عاوزة ترفع العداد. ازاي يا استاذ؟ احنا 20 أسرة هنا في العمارة. يا ناس سددوا واحنا ما نجيش ناحيتكم. شايف يا مينا؟ عشان كل ما بعت لكم فوز البواب نطالب بفلوس المية ما بتدفعوش. العمل ايه بقى دلوقتي؟ معلش يا استاذ، اوعدك اننا هنلم الفلوس من العمارة النهاردة، واتعب معنا بقى وعدي علينا بكرة لما نشوف. السلام عليكم. وانت فوزي خد مفاتيح العربية دي جرشها لي على ما اقول للحاج كلمتين. عارفهم الكلمتين اللي عايز تقولهم يا مينا، ما انت ما بتقولش غيرهم. خليتني ندمت ان وريتك الخنجر من اصله. اسمع مني بس، انا معايا خبير طلياني اليومين دول، وانا يا عم المرة دي بعرض سعر 300,000 جنيه حاج سليم. ها قلت ايه؟ مش هقولك زي كل مرة الخنجر مش للبيع، لا انا بايع يا مينا. وانا شاري وفورا. ها كام؟ 500,000. لا لا لا ده كتير قوي يا حاج. بين البايع والشاري افتح الله، غيرك حيدفع اكتر. استنى بس يا حاج، انا هدفع 350. انا قلت كلمتي الاخيره يا مينا. اوكي اقدر استلمه دلوقتي طبعا. والفلوس؟ ما انا هديك شيء. لا انا عايز 500,000 كاش. بس البنوك قفلت النهارده والخواجه الطلياني مستعجل. وهو يعني الخواجه الطلياني كان يعرف ان انا حوافق على البيع؟ ما تتعبش نفسك. ماشي بكره الصبح اوصل البنك هسحب لك المبلغ، وعلى الساعه 10 هكون عندك. سحر بنت، يا سحر يا سحر. ايوه يا حاج. ايه مالك بس؟ في ايه يا حاج؟ مين دخل اوضه مكتبي؟ ها ما شفتش حد بصراحه. اجري اندهيلي شادي. انا هو يا جدي. خير في ايه بس؟ لؤي وائل باتوا معاك ولا مشيوا؟ بيتين بس. في ايه يا جدي؟ طمني في ايه؟ في انك ما تخليش حد منهم يخرج من الشقه، ولا انت كمان تخرج يا سحر الا لما يجي البوليس. هي لهوي بوليس؟ الخنجر الاسري اتسرق يا شادي. حد غيرك معاه مفاتيح للخزنه يا حاج سليم؟ لا بس انا للاسف ما رجعتش الخنجر الخزنه، لان خرجت متلهوج لما فوز البواب بلغني انهم هيقطعوا الميه عن العماره، فسبته بدون ما تشعر عن المكتب. تمام. وكان في الهول لؤي ووائل وصحر، والتلاته كانوا على علم بوجود الخنجر طبعا، وسمعوا وشافوا كل حاجه. المسافه بين المكتب والهول صغيره زي ما حضرتك شايف، ده غير ان باب المكتب مفتوح على اخره. فعلا يا فندم، لؤي ووائل كانوا عارفين كل حاجه عن الخنجر، وكمان كلموني عنه كده. طب مثلا لؤي قال ايه عنه؟ انت بالخنجر التحفه ده يا عم شادي مش هتبقى مهندس من منازلهم زينا لما نتخرج يا مرزق. طب ووائل قال ايه بالظبط؟ 250,000 جنيه. ايه دول اللي مينا صاحب البازار عاوز يضحك بيهم على جدا؟ انا بشوف على النت صفقات لبيع اثار اقل اهميه منه، بيدفع فيها اكتر بكتير. قول لي يا شادي، تفتكر يكون حد من زمايلك هو اللي سرق الخنجر؟ هما طبعا مليانين احلام وطموحات، لكن لا ما افتكرش يا فندم. يا باشا الحاج سليم هو اللي مربيني، هو عارف امانتي كويس. طب اسأله حضرتك كده، ان كنت عمري مديت ايدي على حاجه؟ ده لانك ما شفتيش اللي يغريكي بالسرقه زي الخنجر ده يا سحر، ولا ايه؟ طب يا باشا لما اسرقه يعني هتصرف فيه ازاي؟ ولا هبيعه لمين بس يعني؟ سحر قالت انها ما لمحتش حد داخل اوضه المكتب يا حاج سليم. انت حسيت برجلين في الشقه بعد ما كل الشقه نامت؟ لا انا بقفل عليا باب اوضه نومي وبفصل عن الدنيا كلها. مين اللي بيلم لك الايجار من سكان العماره يا حاج؟ سحر. نمت امتى انت وزمايلك امبارح يا شادي؟ انا نمت حوالي الساعه 2 كده، وافتكر ان اصحابي ناموا بعديها بساعه. مش معنى تحديدا ساعه يا شادي؟ يعني ساعة ونص. أصلا أنا قمت أصلي الفجر ولقيتهم هما الاتنين نايمين. ما حاولتش تصحيهم؟ أنا حاولت أصحي وائل، وده لأنه كان نايم بالقميص والبنطلون، مع أني كنت حاطط لهم هما الاتنين ترنجات يناموا فيها. أنا بعد ما خلصت مذاكرة غيرت هدومي ونمت على طول. وأنت يا وائل نمت إمتى وما غيرتش هدومك ليه؟ يا فندم أنا نمت بعد لؤي بحوالي ساعة كده، نعست في مكاني وما دريتش بنفسي. احنا فتشنا وائل ولؤي وأوضة سحر، وكمان خلينا مرات فوز البواب تفتشها تفتيش ذاتي، وما لقيناش الخنجر يا حاج سليم. يعني اللي سرق الخنجر نجح يخرجه من الشقة ويرجع، ومعنى كده ان باب الشقة اتفتح واتقفل مرتين. ما سمعتوش ازاي؟ مش ممكن، مش للدرجة دي. طب حتى سحر ازاي ما سمعتش؟ طب احنا وبيبان اوض نومنا مقفولة علينا، انما هي بتنام في المطبخ المفتوح. سؤال اخير يا حاج، انت قلت معادك مع مينا لتسليم الخنجر الساعة 10، احنا دخلنا في الساعة 1 وما جاش، انت لغيت المعاد؟ ابدا، انا حتى مستغرب، ده كان حيموت ويشتريه. تقرير البصمات مفيش غير بصماتك انت وجدك في المكتب يا شادي. يمكن يا فندم اللي خد الخنجر كان واعي بالحكاية دي، وما لمسش اي حاجة من اول ما دخل المكتب غير الخنجر نفسه، خد الخنجر وخرج. الغريبة انه حتى ما سابش بصمات على اكرة باب الشقة. امال يعني خرج الخنجر ازاي ورجع كمان؟ هتعرف حالا يا شادي لما نقبض على الجاني. اللي انا عرفته خلاص. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. التسجيل والمونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.